وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا بإخواني وأخواتي من طلابنا الأفاضل في معهد التحرير والتنوير في سنة ثانية، فأهلا وسهلا حياكم الله جميعا. مقررنا في هذه الليلة هو كما تعلمون جميعا هو في علوم القرآن، وعلوم القرآن هو علم مهم وله مكانة عالية عند طلاب العلم وأهله، ويجب على كل مسلم معرفته ولو إجمالا، وذلك لأنه مرتبط بأجل وأفضل وأعلى كلام نزل إلى البشرية جمعاء، وهو كلام الله رب العالمين. وخطاب الله عز وجل في القرآن فيه خيري الدنيا والآخرة لمن فهمه وتدبره، فلذلك الأمة هي في أمس الحاجة إلى تدبر هذا الكتاب العزيز، وإلى فهم معانيه وتطبيق أوامره والانتهاء عن نواهيه. فالقرآن العظيم هو الذكر الحكيم، وهو الحبل المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الهدى، وعزة الأمة لا تكون إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب العزيز، كتاب الله عز وجل، والهداية لا تكون إلا من خلال الاستضاءة بنوره. الله عز وجل يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه في أول سورة البقرة: ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن فضله عظيم ومكانته عالية في الإسلام وعند المسلمين أيضا. وجرت العادة عند الشراح والمدرسين أن يبتدئوا العلوم وأن يخصوا أوائل مصنفاتهم ودروسهم بالتعريفات العامة للعلم الذي سيدرسونه. فعلوم القرآن يجب أن نعرفه من جهتين: الأول من جهة مفرداته، والثاني من جهة تركيبه. فالعلم، إذن العلوم جمع علم، والعلم ضد الجهل، ومن معانيه الفهم والإدراك والمعرفة. ومن جهة الاصطلاح، العلم هو المواضيع أو الأصول التي تجمع من جهة واحدة من جهة موضوعها، جهة الموضوع والغاية. إذا كل مسائل وأصول تجمع في مكان واحد وفي كتاب واحد، تكون موضوعاتها وغاياتها متفقة، فهذا يسميه العلماء علم. علم الحديث مثلا، علم الحديث هو دراسة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وآثار من بعده من الصحابة والتابعين، هذا علم الحديث. علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية ومتعلقها أعمال المكلفين. أما علوم القرآن فهو العلوم جمع علم كما ذكرنا، والعلم هو معرفة ما هو به في الواقع كما قال بعض الأصوليين. وأما العلم من جهة الشرع فهو معرفة الله وآياته وأفعاله في خلقه سبحانه وتعالى، وهذا هو العلم الممدوح في كتاب الله عز وجل، والذي طلب الله من نبيه أو أمر الله نبيه بالازدياد منه، ولم يطلب منه الازدياد من شيء في القرآن، فقال سبحانه: وقل ربي زدني علما. والعلم والخشية أيضا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. القرآن فيه بحث طويل وكلام غزير، وله ذيول في كتب العلماء، نلخصها حتى لا يطول من الأمر في هذه الحصة الأولى. فالقرآن هو أولا هو اسم بالإجماع، فليس فعلا ولا حرفا. والاسم إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مشتقا، وقد قيل بهذا وقيل بذاك. والمسألة عموما فيها ثلاثة أقوال: قول قال أصحابه أن القرآن اسم جامد غير مهموز، يعني اسم جامد، يعني كأنه علم على كلام الله عز وجل، فلا يجوز أن يسمى به غيره. وغير مهموز بمعنى أنه ليس فيه الهمزة، يعني لا تقرأ الهمزة، فيقال قرآن ولا يقال قرآن. وهذا القول يعني عليه قراءة ابن كثير المكي في قراءة في إحدى القراءات المتواترة السبع. وابن كثير المكي هو من التابعين، هو من السبع قراءة السبع. وعلى ذلك أيضا قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ويعني اسم جامد كما قلنا هو علم على كلام الله عز وجل، فلا يعني مثله مثل التوراة والإنجيل. وقالت طائفة من العلماء، وهو القول الثاني، أن القرآن هو اسم مشتق غير مهموس، واشتق أي له أصل، ثم اختلفوا في أصله، فمنهم من قال هو من قرن الشيء بالشيء إذا ضم أحدهما إلى الآخر، وقيل هو مشتق من القرائن، لأن الآيات يصدق بعضها بعضا وتتشابه، أو هو مشتق من القري وهو الجمع. على كل حال هذه كلها أقوال العلماء، والراجح والأقرب هو القول الثالث، وهو قول جماعة من أهل الجماعة من أهل اللغة كالجوهري والراغب الأصفهاني الأثير واللحياني. والقول هذا عليه أكثر العلماء، وهو أن القرآن إذا قلنا مقروء فهو مشتق من فعل قرأ، قرأ يقرأ قراءة القرآن. وإذا الخلاصة أن القرآن هو اسم مشتق مهموس، وتترك فيه الهمزة كما في بعض القراءات من باب التخفيف ومن باب نقل الحركة إلى ما قبلها، وهو معروف عند العرب وعند من اشتغل بعلم القراءات يعرف هذا، هذا موجود. وقد تصح بعض المعاني مما ذكرنا، مثل مثلا الضم والجمع، لأن الآيات والكلمات يضم بعضها إلى بعض، وكذلك يعني تجمع المعاني، وكذلك يعني تتكون الآيات، الآيات تكون الصور إلى آخره. فما ذكرناه من الجمع ومن القرائن ومن الضم إلى آخره، كل هذا صحيح. وكذلك القرآن صار علما على كلام الله عز وجل، هو ليس في الأصل علم لكنه صار علما. فإذا قيل قرأت القرآن فلا يذهب ذهنك إلا إلى كلام الله عز وجل، وهذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح، فمن جهة الاصطلاح اختلفت عبارات العلماء في تعريف القرآن من جهة الاصطلاح. والخلاف في ظني أنه اختلاف تنوع، وذلك بسبب تخصص العلماء. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن العلماء يعرفون القرآن بالنظر إلى اختصاصهم. فمن ذلك مثلا من كتب في الأصول، كمثلا نأخذ مثال كأبي حامد الغزالي، ومثلا من كتب في الفقه وفي أصوله كابن قدامة المقدسي، كما في كتاب روضة الناظر، كل هؤلاء هذان وغيرهما يعرفان القرآن بالنظر إلى الحدود، ما هو حده، وذلك لأن هذا معروف في أصول الفقه. يقولون مثلا، يقول الغزالي: حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة نقلا متواترا. وابن قدامة يقول: وكتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا. وكذا قال الشوكاني في إرشاد الكحول، قال: القرآن الكلام المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا. فهذا كله يتعلق بجهة الأصول والفقه واللغة. وعلماء العقيدة والسنة يركزون على مسألة أنه كلام الله حقيقة، وأنه صفة من صفاته، ويقولون أيضا أنه غير مخلوق، ويقولون منه بدأ وإليه يرجعون، ويذكرون أشياء تتعلق أصالة بالعقيدة وبما وقع سائل، وقصة الإمام أحمد مشهورة جدا في هذا، وخلافه مع المعتزلة. ويقولون أيضا كما قال بعض أن النظام كالقحطاني وغيرهم، يقولون أن الصوت صوت القارئ، لكنما المتلو كلام الباري عز وجل. والقرآن هو كلام الله بلا شك، وذلك بنص القرآن. قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي سورة المدثر قال سبحانه: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا قول أحد المشركين، قال إن هذا إلا قول البشر. قال الله عز وجل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة البشر، إلى آخر الآية. فالله عز وجل عندما قال هذا القائل إن هذا إلا قول البشر، الله عز وجل قال له: سأصليه سقر. فدل على أنه كلام خالق البشر، وهذا وبالإجماع أيضا، بإجماع العلماء وإجماع الناس أيضا في كل زمان، أن القارئ إذا قال قال الله تعالى ثم تلا آيات من كتاب الله فهذا صحيح لا شك فيه. وتعريف القرآن يعني كل على يعني كل عالم وكل تخصص وكل مجال كما قلنا ينظر من زاويته. والذي يهمنا ويخصنا هو أن نرى ما قاله العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن خاصة. فقالوا: هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة. هذا عموما ما قاله علماء علوم القرآن. أضاف بعضهم قالوا: المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، وبعضهم يقول: المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، وهذا بالنظر إلى المصحف. فالمهم أن علوم القرآن فيها لفظ علوم وفيها قرآن، والقرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة. هذا التعريف الذي سنمشي عليه. والقرآن يطلق على ما قل منه وما كثر. فإذا قلت قرأت قرآن، أو أريد سأتلو أو سأقرأ بعض آيات القرآن أو سأقرأ القرآن، فإنه يطلق على القليل والكثير. فلو قرأت بعض الآيات صح قولك أنا أقرأ القرآن. فالقرآن فيه هو من باب الاشتراك اللفظي. وإذا قلنا هو كلام الله فخرج به كلام غير الله، وإذا قلنا المنزل خرج به غير المنزل. وذلك يوجد بعض الكلام مما استأثر الله بعلمه، وبعض الكلام ألقاه الله إلى ملائكته ليعملوا به ولا ينزلوه. فقال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وفي قولنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فخرج به غيره من الأنبياء، وذلك أن بعض الرسل قد أنزلت إليهم كتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك. وقولنا المتعبد بتلاوته فهذا مهم جدا، فهذا يخرج الأحاديث النبوية، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي صحت عنه والتي قبلها علماء الحديث فأكثرها وحي من الله عز وجل، ولكنها بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها اجتهادي، لكن فيها جزء كبير ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قولنا المتعبد بتلاوته يخرج بذلك الأحاديث القدسية. فالعلماء منهم من قال أن الأحاديث القدسية هي من النبي لفظا ومن الله معنى، لأن يوجد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه، فيرويه عن ربه، فقالوا المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول. والقول الثاني أنه كلام الله لفظا ومعنى. ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف يقرأه المسلم فله به 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. وكذلك من معاني المتعبد بتلاوته أن من القرآن ما لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الصلاة بدون الفاتحة. وفي التعريف قلنا المعجز بأقصى الصورة، فلذلك يعني يخرج به كل قول غير معجز. بالنسبة للأحاديث القدسية، يذكر العلماء في عموما، في أكثر العلماء يقولون، وخاصة الذين هم على عقيدة الصحابة والتابعين وعلى عقيدة السلف الأوائل، يقولون أن وهنا يوجد إشكال، وذلك أن القرآن أيضا هو كلام الله لفظا ومعنى، فقد يقول القائل: ما الفرق بينهما إذن؟ الحقيقة أن الفروق كثيرة جدا، المنصوص يوجد أجر منصوص كما ذكرنا في الحديث، فالقرآن فيه أجر، أما الأحاديث القدسية فلسنا متعبدين بقراءتها، وإن كان في قراءتها أجر ولكنه أجر عام وليس محددا. ومن الفروق أيضا أن الله تعهد بحفظ القرآن بلفظه ومعناه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ولم ينقل إلينا أن الله تكفل بحفظ الأحاديث القدسية. وكذلك القرآن معجز بألفاظه، والقرآن أيضا لا تجوز روايته بالمعنى بالإجماع والاتفاق، لا يجوز أن يروى القرآن بالمعنى. أما الأحاديث القدسية فيجوز نقلها عند جماهير العلماء بالمعنى، ولكن بالشروط التي ذكرها علماء الحديث في الرواية بالمعنى، سواء في الحديث النبوي أو في الحديث القدسي. ومن الفروق أيضا، وهي كثيرة نزيد يعني فارقا أو فرقين أو فارقين، فنقول أن القرآن يكتب بالرسم العثماني، بالرسم المصحف، أما الحديث القدسي فلا يكتب، بل يكتب بالطريقة طريقة الإملاء المعروفة. والقرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، على الراجح أن المطهرين هم الملائكة، والحديث القدسي يمسه الطاهر وغيره أو المطهر وغيره. فهذا عموم ما قيل في القرآن العظيم، وإذا عرفنا معنى العلوم ومعنى القرآن فننطلق في معرفة علوم القرآن من جهة التركيب. فعلوم القرآن هو مركب إضافي فيه مضاف ومضاف إليه، وهو علم على فن وعلم من علوم الشريعة، وهذا العلم الجليل هو الذي يتناول أو الذي يتناول فيه المعارف المتصلة، المعارف يتناول فيه المعارف المتصلة بالقرآن. فكل علم وفن يخدم القرآن فهو من علوم القرآن. ولكن هذا الكلام قد يكون واسع جدا، لأن كل العلوم الشرعية لها علاقة من جهة أو من أكثر من جهة بعلوم القرآن، بالقرآن نفسه. فالتفسير والحديث والفقه وأصوله واللغة والتاريخ والسيرة إلى آخره، كلها لها علاقة بالقرآن، وكلها خادمة للآيات القرآنية. ولذلك حتى العلماء، علوم اللغة ولا شك، البلاغة والنحو إلى آخره، كلها قد نشأت مع القرآن. فالعرب لم يعتنوا بوضع القواعد والتأصيل، فكانوا يتكلمون سليقة. وكذلك الأحكام الفقهية والأصول والقواعد الكلية، كل هذه موجودة في القرآن، موجودة في الحديث وموجودة في القرآن. ولذلك العلماء المشتغلون بعلوم القرآن اقتصروا على العلوم التي لا توجد إلا في القرآن نفسه فقط، التي لا يمكن أن ندرسها خارج علوم القرآن، والعلوم التي تتصل مباشرة بالقرآن العظيم ولا تتصل بغيره. فمنها مثلا مبحث الوحي، ومنها علم المكي والمدني. المكي والمدني هو متعلق فقط بالقرآن، وكذلك أسباب النزول، أسباب نزول الآيات، وكذلك أسماء السور وعد الآي، وعلم الرسم والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه في القرآن. فكل هذا لا يوجد إلا في دراسة القرآن الكريم، فهذا هو علوم. لذلك يقول الشيخ مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن، يقول: والمراد بعلوم القرآن العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه، ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسير، لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن. وكذلك الزرقاني وفهد الرومي، وكلهم عرفوا علوم القرآن بتعريف مشابهة وقريبة بهذا التعريف. فعموما كلمة علوم تدل على أن القرآن فيه مباحث كثيرة، وكل مبحث من مباحث علوم القرآن يصلح أن يكون علما مستقلا بذاته. فلهذا نجد من العلماء من صنف في المكي والمدني، صنف كتاب مستقل اسمه المكي والمدني، ومنهم من صنف في الناسخ والمنسوخ في القرآن، ومنهم من ألف في غريب القرآن، ومنهم من ألف في إعرابه وتفسير كما هو معلوم، وأسباب النزول إلى آخره. فلذلك يعني العلماء اعتنوا بعلوم القرآن وتوسعوا فيها، فمنهم من ذكر كل الأبواب في كتاب واحد باختصار، ومنهم من أخذ بعض العلوم وتوسع فيها. وهذا إن شاء الله هو الذي سنحاول أن نركز على كل مبحث نذكره في درس أو درسين بما يعني يناسب المقام، وإن شاء الله يعني نستفيد جميعا من هذه الدروس، وتكون لنا مذاكرة جيدة بإذن الله عز وجل. فنترككم على خير، وجزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.